أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، أنا أحبكم في الله، عليكم حريص، ولكم ناصح أمين. هل يجوز الاختلاف في العقيدة؟ هل هناك في العقيدة، في مسائل العقيدة، خلاف سائغ؟ لأن الناس النهاردة لما بنقول عقيدتنا سلفية، يعني إيه سلفية يا عم فؤاد؟ يعني الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ليه إحنا قلنا سلفية وسلف الأمة؟ لأن ربنا أمرنا بذلك، قال فإن آمنوا، الخطاب للصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ربنا قال لنا امنوا زي ايمان الصحابه، ربنا اللي قال كده، مش انا اللي بقول. يبقى لما نيجي نقول بقى لا، عقيده السلف اسلم وعقيده الخلف اعلم واحكم، يبقى الكلام ده غلط. احنا عندنا ان عقيده السلف اسلم واعلم واحكم، والله امرنا بذلك، قال لنا اعتقدوا معتقدهم، ونحن ليس لنا من الأمر شيء إن أمرنا الله. لذلك لما نتساءل النهاردة، لما ناس يقولوا لا الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة، يبقى الكلام ده غلط. الأشاعرة والماتريدية ليسوا أهل السنة، أهل السنة هي عقيدة السلف. عقيدة السلف اللي بتقول إيه؟ قلناها المرة اللي فاتت، أن الأسماء والصفات بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، أمروها كما جاءت. القصة دي قلتها من 10 15 20 25 30 سنة، إن كنا عند الشيخ أبو بكر الجزائري عليه رحمة الله، وقال سأعلمكم اليوم مسألة تساوي كيلو ذهب، بالطريقة بتاع الشيخ أبو بكر بقى، ودخل في الدرس وبعد شوية سأعلمكم الليلة مسألة تساوي 2 كيلو ذهب، لحد ما وصل 6 كيلو، ثم قال إذا سئلت فقل لا أدري. المسألة دي تساوي 6 كيلو ذهب، قل لا أدري. الشاهد بقى السؤال، هل اختلف السلف في العقيدة؟ نعم هناك بعض المسائل التي اختلف فيها السلف لكنها نادرة وقليلة، منها من مسائل العقيدة التي الخلاف فيها سائغ، هل رأى محمد ربه؟ ده سؤال عقدي، هل النبي شاف ربنا ولا ما شافوش؟ لسه قاعد اعلمك وفطامك برضه اضحك عليك قول لا ادري، انا ما اعرفش هو شاف ربنا ولا ما شافش، قول لا ادري. لكن لو درست المساله، المساله فيها خلاف. سيدنا عبد الله بن مسعود، هم دول السلف بقى اهو، سيدنا عبد الله بن مسعود والسيده عائشه. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول راى محمد ربه، ولما لا تكون الخله لابراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ والسيدة عائشة تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. يبقى الاثنين، ده سيد ده ابن عم النبي ودي حبيبة النبي زوجة النبي، أروح أنا فين؟ خلاص أنا لا أعيب على أحد. اللي يقول شاف النبي شاف ربنا حقك مع سيدنا عبد الله بن عباس، ويقول النبي ما شافش ربنا يبقى مع السيدة عائشة رضي الله عنها. طب انت بتقول ايه يا محمد يا حسين يا يعقوب؟ لا اله الا الله. عيب ما تسألني السؤال ده، يعني لما الكبار قالوا كده انا اقول ايه؟ عايز تحطني في وسط دول احكم بينهم ولا احكم عليهم؟ لا انا ولا غيري. المهم لو حد عايز يحكم هو حر، يتبنى قضية حر، أما أنا لا أدري. أحبكم في الله، يلا نروح بقى. ما احنا خدنا مسألة في 6 كيلو ذهب. أنا بحبكم في الله وأتمنى على الله وأشتهي أن درسنا ده يستمر ويكون بالأريحية دي، مش احنا مش جايين هنا نحارب ولا نتخانق، احنا جايين لكي يرحمنا ربنا. اللهم أنزل علينا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها من رحمة من سواك، اللهم أغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة ورضيت عنا رضا لا سخط بعده. وصلنا في العقيدة الطحاوية إلى الفقرة رقم 35. قال الشيخ الإمام الطحاوي عليه رحمة الله والرؤية حق لأهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا. قل لي هنشوف ربنا ازاي؟ ما اعرفش. كيف؟ لا ادري. طيب يعني واحد كده يقدر ينظر الى الله؟ انا ما اعرفش. هو ربنا قال لي وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، فانا قلت زي ما ربنا قال. قال ايه؟ ناظرة، فانا بقول ناظرة. اسمع، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك، احفظ الجملة دي، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ورسوله، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. اشتبهت علينا مسألة أردها، يعني أرجعها إلى الخبير بها ليخبرني، لكي يسلم لك دينك. سلم يا مسلم، سلم يا موحد، سلم يا سني، سلم. ليه دايما دماغنا بتشت؟ ليه دايما بنتطلع ان احنا نخوض؟ ليه دايما بنعجب ان احنا نتكلم وان نفترض ونرد؟ سلم. اذ قال له ربه اسلم، قال، شفت ازاي؟ اسلم، اسلمت. تعرف تعمل كده؟ اسلم، اسلمت. ما سلم في دينه إلا من سلم. سلم. تفصيص المسائل وافتراض المفروضات والاجتهاد في إيجاد الإيرادات والرد عليها ضيع استسلام المستسلمين. عليكم بدين العجائز. يعني ايه دين العجائز؟ الايمان المجمل، اني اشهد ان لا اله الا الله، قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واؤمن مثلا هنا في المسألة دي اؤمن بالرؤية، ايمان مجمل ان المسلمين ان المؤمنين ان اهل الجنة سينظرون إلى الله بس، وما دورش وراء المسألة دي ولا نخرب في مسائل وراها. سلم. ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أنا شايف الواد اللي نايم هناك ده ما بيصليش على النبي، مهما نزلت برضو شايفك، استخافة وأنا شايفك برضو صلي على النبي وربنا شايفك صلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة. هتشوف. ينبغي أن تؤمن بذلك. الفقرة دي من أهم الفقرات اللي تكتبها في ورقة كده بخط إيدك وتعلقها على مراية التسريحة وتعلمها لزوجتك وولادك وتسيبها كلمة باقية في عقبك. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حُظِر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. اللهم ارزقنا التسليم. سلم يا مسلم، قل اسلمت. اسلمت، استسلم. ربنا قال ما تقعدش بقى تقول طب ازاي ومنين وفلان قال وفلان عاد. قلنا عليك بهذا الايمان المجمل. قال الشيخ ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. لا يصح الإيمان إنك تؤمن هنشوفه كده، لا، ولا بفهم انك انت تقول معنى رؤيته يعني رؤية كرم وبر وعطاء وعظمة ورؤية ما كان يخفى علينا من علوم. لا لا لا لا, لا وهم ولا فهم, هي كده. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم, وعليه دين المسلمين. اسمع اسمع اسمع. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أصل قاعدة جامعة, حد جامع مانع. من لم يتوق النفي والتشبيه, بمعنى قلنا كده المرة اللي فاتت أن الله جل جلاله حين يقول يد الله فوق أيديهم لننفي, ما ننفيش, ما نقولش ليس له يد, ولا نشبه ولا نقول يد زي دي, لا نشبه ولا إيه ولا ننفي. ومن لم يتوقع يعني يترك ويحترس ويحترز من النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أصل الناس اللي بتأول, اللي احنا قلنا انهم الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم, اللي هو بيقول ازاي تقولوا بس, وتلاقي الكتاب ده بيقولوا علينا الحشوية والمجسمة, وال يقول لك ايه ازاي تقولوا ان لله وجه ولله يدين ولله اصابع ولله ساق ولله قدم. وانا بمنتهى البساطة بقول له يا ابني هو انا اللي قلت؟ يقول لي نحن ننزه الله عز وجل عن مشابهة خلقه. قال له وانا كمان بنزه. يعني هو بيقول لما ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق, بلاش دي, خلينا في الألفاظ الصريحة الواضحة. قال رسول الله في قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت, قال حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن قطن. تقول لي ازاي انت تقول قدمه, ازاي طوعك قلبك يا اخي زي ما النبي قلبه طوعه, مش النبي اللي قال صلى الله عليه وآله يا صحابي وسلم, هو قال النبي. ولو ربنا قال لي يوم القيامة انت ليه قلت قدمه, اقول حبيبك يا رب اللي قال وانا بريء, خلصت انتهت. فالشاهد من لم يتوقع النفي والتنزيه. واحد يقول بقى ان تنزيه ربنا ما يصحش ان احنا نقول, قال لا, يعني انت بتعدل على ربنا؟ يعني انت بتقول للنبي ما ينفعش انك تقول؟ فان ربنا عز وجل موصوف بصفات الوحدانية, منعوت بنعوت الفردانية, ليس في معناه احد من البرية, وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات, لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أنا مش عايز أعدي قصة رؤية الله جل جلاله, النظر إلى وجه الله الكريم. تعالوا نقرأ شوية من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح, ونقضيها الليلة دي جنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده. حديث في صحيح مسلم قال لما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده. الواحد الواحد نفسه يشوف شجرة مستها يد الرحمن. مش عارف أقولها إزاي، الواحد في الحاجات دي مع الحب بيخاف يغلط. كنا بنقول لما سمعنا قول الله لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، الواحد نفسه في الجنة إن شاء الله. ما هي في الجنة بقى لهم فيها إيه ما يشاءون. يقول لستنا الست مريم رضي عليها السلام ما تهزلنا نخلة ناكل في الجنة بقى، ناكل من الهز بتاعك الجنة بقى. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هنقول ليه هزلنا بقى نخلة كده، عايزين ناكل من هزتك. أما تهزي نخلة وينزل منها الرطب وناكل من الجنة، دي معاني لطيفة تشتاق إليها قلوب المحبين لما يقعد كده يعيش في الجنة. فما بالك إذا قيل لي هذه الشجرة غرسها الله بيده، أقوم أقول أينني أريد أن أتتبع موضع يد الرحمن، عايز أبوس موضع إيدين الرحمن، عايز غرسها الجبار بيده. دون تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل. طيب بالله عليك لما يقولوا لك الشجرة دي غرسها ربنا بإيده تسوى كم الشجرة دي؟ يعني مش ممكن تضحي بقى بالسجاير عشان تشوف الشجرة دي؟ بطلت خلاص؟ تبت؟ قول تبت. مش هتشرب تاني؟ طب احلف والله ما هشربها تاني. خلاص توكلنا على ادي واحد تاب. اللهم تقبل يا رب. اسال الله ان يثبت كل تائب يا حي يا قيوم. ها عايزين اهو كده. يعني ممكن الواحد في الدنيا دي يترك الترشيح لمجلس الشعب عشان يدخل الجنة ويشوف الشجرة دي؟ يعني ممكن يضحي بالحتة دي إذا كانت هتعطلوا ما توصلوش؟ ممكن الواحد يضحي بواحدة بيحبها؟ ممكن الواحد يضحي بفلوس شاكك إنها هتعطلوا عن دخول الجنة؟ لما تتصور ملكك لشجرة غرسها الرحمن بيده، أضحي بإيه؟ بكل الدنيا ما فيها. لو بتفهم سبحان الله. كنت بشتري كتب من على سور الأزبكي. إيه أنت لسه بتشتري كتب؟ آه والله لسه بشتري كتب. فالمهم مسكت كتاب ديوان أحمد شوقي، فبقول له بكام ده؟ قال لي 600 جنيه. ليه يا عم الحاج؟ ما هو ب 112. قال لك لا، أصل ده عليه إهداء بخط أحمد شوقي، فعشان خاطرك. قلت له بس 600 جنيه كتير. قال لي أنا قلت 600 جنيه؟ أنا بقول 1600 جنيه. شجرة غرستها يد الرحمن، ألا تشتهي؟ ألا تتمنى؟ وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها، يا ترى هي رمل زي أكتوبر ولا تراب وطينة زي المعتمدية؟ ها؟ فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، لا تراب ولا رمل، المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأزفر، وإن سألت عن حصبائها الطوب الحصى اللي العيال هيحدفوا بيه بعض في الجنة حصبائها قال، فإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ، فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما من شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب ولا الخشب، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار أنهار من عسل مصفى، وأنهار أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. اللهم ارزقنا الجنة كما قال ربنا جل جلاله، ومزاجها من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. وإن سألت عن آنيتهم الآنية فالذهب والفضة في صفاء القوارير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. يا سبحان الله، قوارير من فضة، قالوا القارورة لا تكون إلا من زجاج، فكيف ستكون قارورة من زجاج فضة؟ قالوا هي من فضة ولكن فضة ريئة زي الإزاز، فضة ريئة بيضة زي الإزاز، قدروها تقديرا. يعني ايه يا سني؟ احنا اتفقنا مش تحلق دقنك تاني خلاص صح؟ طب احلف. لا لازم تحلف، مش هيحلق تاني ان شاء الله. يعني ايه قدروها تقديرا؟ لما يدوك كوباية المية تشرب اخر شفطة تلاقي نفسك شبعت، قدروها على قد مزاجك بالضبط، لا يفيض فيها نقطة، ولا بعد ما تشرب تقول له صب تاني، هي مظبوطة على قدك هي كده. لا ده في أعجب من كده، لما العلماء يتكلموا عن إيه؟ فيها عينان تجريان، عينان إيه؟ تجريان. قالوا إيه؟ قالوا أن صاحب الجنة الواحد في الدرجة العالية، اللهم ارزقنا الدرجات العلى من الجنة، لما يجي رايح يزور واحد صاحبه تحت، يعني لما يكون واحد من أصحاب الدرجات العلى، سيدنا أبو بكر الصديق جاي يزور واحد غلبان، يعني ممكن سيدنا أبو بكر يزورني في بيتي في الجنة؟ مش لهم فيها ما يشاءون؟ قول لي طب أنا هطلبه بقى كل يوم يجي يقعد معايا ومئة مليون واحد طالبين، ويروح عند مين؟ يا ابني دي الجنة، ما تحكمهاش بأحكام الدنيا، هيروح للمئة مليون ويرضيهم إزاي؟ أنا معرفش، لا أدري، بس هيعملها. الشاهد ايه؟ بلاش دي. طيب الشاهد ان لما صاحب الدرجة العالية هيزور واحد من اصحاب الدرجة دي الدنيا، في فطبعا معلش معلش يعني المية بتختلف، المية صح ولا لا؟ يعني اللي بيشرب فوق مش زي ليه؟ مش زي اللي بيشرب تحت، يعني فيعمل ايه؟ فيها عينان تجريان، يعني لما يمشي العين بتاعته تروح معاه، لما يجي يقعد عندك وانت تيجي تقدم له كوبايه ميه يقول لك لا معلش ما بغيرش. مزاج. احنا في الجنه يا جماعه، في الجنه. انتوا مفكرين ايه الجنه؟ ده موضوع مختلف خالص عن العيشه اللي احنا عايشينها دي. انتوا فاكرين ان احنا عايشين؟ هذا نكد اللي احنا عايشين فيه. اما الجنه فهناك جنه. وان سالت عن انيتهم فانيه الذهب والفضه في صفاء القوارير، وان سالت عن سعه ابوابها ابواب الجنه فبين المصراعين، يعني من الضرفه للضرفه، يعني من الحلق للحلق، فبين المصراعين مسيرة 40 عاما. ما فيش زحمة، الاتوبيس ده ما بيزحمش خالص. اللي بيدخل الجنة ده على طول فاضي، ما فيش كمساري بيقول لك خش جوه، ادخل. 40 من الأعوام، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها. في ناس في الدنيا أصحاب مزاج، بيستمتع هو كده له مزاج. في الجنة كل أنواع الأمزجة. أعجبني أن للمؤمن في الجنة خيمة. في ناس يحب يعيش في خيمة. اللهم ارزقنا خيام الجنة. قال إيه؟ إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. خيمة بقى لا تقول لي خيمة خيش ولا صوف ولا وبر، ده أنا عايز خيمة من وبر الإبل لو سمحت. لا، ده خيمة من إيه؟ أقول لكم قصة طريفة ولا إحنا كده قربنا نخلص؟ طب للصوف. ماشي عم إسلام، ربنا يجوزك عشان تسكت شوي. بحكي لكم قصة طريفة. كنت زمان أما رجعت من السعودية سنة 85 وبدأت دروس في المعتمدية، كان درس في مسجد الجمعية الشرعية في المعتمدية، ناس الغلابة كده بيقعدون. في يوم أنا راجع من بلاد دكرور، كان في عربيات ميكروباص اللي هي مفتوحة البوكس من ورا دي بشيلن. أيوة، فبالتندة. فأنا قاعد في العربية مروح المعتمدية، ففوجئت واحد بيقوله محمد بن حسين عقوبي مبارح قال إن البتنجان الأسود حرام. أنا قاعد والله، فقلت له لا والله. قال لي آه والله. قلت له انت سمعته؟ قال لا انا ما سمعتوش، بس ابني كان قاعد في الدرس وقال لي ان هو قال البتنجان الاسود حرام. قلت له انت تعرف محمد حسين عقوبي؟ قال لي ايوه طبعا عارفه. قال لا ده ولد انا اللي مربيه. القصة ايه في البتنجان الاسود؟ ان انا قلت لو واحد في الجنة اشتهى بتنجان مخلل، واحد عايز بتنجان مخلل بالثوم، نجيب له منين ده في الجنة؟ فانا قلت وكنت غلطان ان في الجنة هتبقى شهواتنا اعلى من كده بكتير، مش هيخطر على بالك بتنجان مخلل. انا ما قلتش انه حرام ولا قلت انه وحش، قال انا باكل بتنجان مخلل ما فيش مشكله، بس قصدي ايه؟ ان احنا في الجنه لما نبص تلاقي قدامك، يعني هل البشوات الكبار اللي بياكلوا مش عارف ايه يتمنى بتنجان مخلل؟ ما يخطرش على باله بتنجان مخلل، ممكن يعرف منه. انت لما برضو تبقى لا انا لا ادري، الصح ان احنا نقول ايه؟ لا ادري في الجنه في بتنجان مخلل. ان اشتهيته فستجده لا شك. قال الله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. لكن إن لم تشتهيه علت همتك وتمنيت أشياء أعظم وأرقى خلاص ما. لكن لو استهيته هتلاقي الشاهد إيه؟ إن إحنا بنقول واحد بيطرب عايز يقول كده الله أيوة يا سيدي موجود. إيه؟ الرياح مع الأغصان مع أوراق الأشجار هتعمل له طرب، فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها. قال طب إحنا عندنا دليل على الكلام ده، قال آه ذواتا أفنان، أفنان جمع فنن، اللي هو قالوا كده إذا مرت الريح بين الأغصان والأوراق هذا الحفيف يستفز بالطرب لمن يسمعه، إضافة إلى إن الحور العين هيغنوا، هيغنوا لأزواجهم. وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسروره وقصوره وبساتينه 2000 عام 2000 سنة ماشي 2000 عام. وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام. وإن سألت عن علاليها وجواسقها البلكونات والفرندات اسمها العلية، العلية البلكونة والجواسق اللي هي البرندة الواسعة المدورة جواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الدري الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فروشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشبخانات وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أنا بقول إن من أجمل الأشياء في الجنة، كل ما في الجنة جميل، ولكن من أجمل الأشياء أنك في الجنة لن ترى إلا من تحب، ولن تسمع إلا ما تحب. سبحان الله. النهاردة لما يجي واحد اتصل بي في التليفون اقول لك خبر حلو، اقول له يا ريت يا رب اسمع خبر حلو. نفسك في الجنه مش هتسمع غير اخبار حلوه. ما نفسكش تشوف فلان، يا ريت، انت مش هتشوف غير اللي انت بتحبه. شيء جميل انك انت تبقى عايش في الجنه مش هتشوف غير اللي بتحبه ولا هتسمع الا اللي انت بتحبه. وان سالت عن وجوه اهلها وحسنهم فعلى صوره القمر. وان سالت عن اسنانهم سنهم فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر. كل الناس هيبقى عنده 33 سنة، والسنة اللي بعدها هنعمل له عيد ميلاد 34، لا السنة اللي بعدها هيبقى كم؟ 33 برضو. الزمن وقف، ما فيش زمن، يعني بعد 10 سنين مش هيبقى دخل الأربعينات، لا لا لا لا، بعد ملايين السنين هو 33 طوله 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع. يبقى كل الأهل الجنة 60 ذراع، 60 × 7 = 42 يعني طوله 40 متر، وعرضه 7 × 70 يعني عرضه 5 متر. 60 × 5 طول في عرض الكل. وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين. لما نقول لسيدنا داود سمعنا، لما نقول لسيدنا أبي موسى الأشعري حبر لنا، لما نقول ونقعد نسمع، نسمع قرآن نسمع، وأعلى منها خطاب رب العالمين. لما تسمع ربنا بيكلمك ربنا هيكلمني؟ آه، لو دخلت الجنة هيكلمك وتسمعه. وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها، أنا لما أجي هروح أزور سيدنا عمر بن الخطاب في بيته، أركب إيه؟ عايز إيه؟ جيب لك فانتوم؟ اللي أنت عايزه، اللي تشتهي وتتمنى. مطاياهم نجائب إن شاء الله مما شاء تسير بهم حيث يشاءون من الجنان. كل اللي انت عايزه، عايز عربية، عايز طيارة، عايز هيليكوبتر، عايز نفاثة، عايز صاروخ، اللي انت عايزه. عايز تركب ايه؟ لهم فيها ما يشاءون يسير بهم حيث شاء. وإن سألت عن حليهم وشاراتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس والتيجان مزينة بذلك. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون. كان واحد من البشوات القدام، كنت لما أكلم معاه فأقول له ربنا يجعلك بشا في الجنة، يقول لي يا عم بس أدخل وأبقى خدامك. أقول له ما أنا مش عايز خدامين هناك، الخدامين هناك كتير يطوفوا عليهم إيه؟ ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا. يا نهار أبيض، كان زمان كنت في السعودية وكان معانا خادم المسجد ولد طيب مؤدب كده، فمن الشرقية، فكان أحيانا أدخل صلي حافظه، فيقول لي يا ابوي ابن ابو سليم هيصلي بالناس. فبقول كده لما الواحد يدخل الجنه يقول يا بقى انا كل الخدمين دول عندي، والله ما استاهل، بس هو كرمك يا رب، اللهم ادخلنا الجنه يا رب. فان سالت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم، تعال يا دي اللي عايز تتجوز بقى هو، ها؟ فإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب، فلا الورد والتفاح ما لبسته القدود، ولا الرمان ما تضمنته النهود، واللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، ولا الرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت، إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين، وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين، وإذا ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين، يرى وجهه في صحن خدها كما يرى في المرآة التي جلاها صقيلها، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم لا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت حوراء واحدة على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولأغمضت عن عينها عن غيرها كل عين، ولطمس نورها ضوء الشمس. واحدة حورية واحدة بس لو بصت لطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم، ولنصيفها على رأسها. نصيفها اللي هو ايه؟ التاج، لبس خمار وعلى الخمار ده حط ايه؟ تاج. التاج ده نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيها، ولا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد لها على طول المدى إلا محبة ووصالا، مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس. نظيفة يا أخي، طاهرة. والله حاجة تزعل من الشباب اللي بيشوفوا حاجة تعجبهم من هذه الأدناس. كنت بقول النهاردة في كيف وأخواتها في حديث جريج، عارفين حديث جريج العابد، إن الرسول صلى الله صلى عليه وسلم إن جريج كان عابدا من بني إسرائيل، فأتت إليه أمه يوما وهو يصلي، فنادته: يا جريج، أنا أمك، فأجبني، أريد أن أكلمك. فقال: أمي أم صلاتي؟ هو واقف يصلي، قال: يا رب أستمر في الصلاة ولا أرد على أمي؟ ثم قال: صلاتي. فلم يجبها فمشت. ثم عادت إليه من اليوم الآخر، تاني يوم قالت له: يا جريج، أنا أمك، أريد أن أكلمك، وهو يصلي. فقال: أمي أم صلاتي؟ ثم استمر في صلاته ولم يجبها. في اليوم الثالث أتته: يا جريج، أنا أمك، أريد أن أكلمك، فأجبني. فقال: أمي أم صلاتي؟ أمي أم صلاتي؟ صلاتي. فقالت: يا رب، إن هذا جريج ابني، أريد أن أكلمه منذ ثلاث ولا يجيبني، اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. بنقول دايما ما تدعيش على أولادك، ادعي لهم: يا رب اهدي أولادي وأولاد المسلمين، يا رب اللهم اهدي أولادنا، أصلح أولادنا، اللهم نجنا وأولادنا من الفتن، اللهم اجعل أولادنا صالحين، اللهم اجعلهم طيبين، اللهم إنا نسألك أن تحمينا وأولادنا من الفتن، اللهم اصرف عنا وعن أزواجنا وأولادنا الفتن، اللهم احمنا وأولادنا من أذى الناس، واصرف عنا أذى الناس، وأبعد عنا أذى الناس، اللهم ادفع عنا البلاء، وارفع عنا البلاء، واحفظنا من البلاء، واحمنا من البلاء، ونجنا من البلاء، برحمتك أنت أرحم الراحمين. دعت على الولد. قلت لما كنا في أمريكا زمان كان يقولوا اللي يروح أمريكا أمه دعت عليه إن يشوف وجوه المومسات. رؤية وجوه المومسات عقوبة، بل فيه دليل على أن رؤية وجوه العصاة عقوبة من الله، عقوبة إن بس يشوفوا الشغل. طب اللي بيدخل على النت ولا يدخل يقعد يقلب في قنوات التلفزيون عشان يشوف وجوه المومسات، ده ايه؟ ده ايه؟ والعين اللي تنجست بالشكل ده كيف ترى الله؟ الشاهد، شوف دي، شوف دي. انا كتير قلت، وبعدين النهاردة بقى انا زعلان من النساء، فما مش حريص على رضاهم نزعلهم. انت مفكر اللي عندنا دول نسوان؟ لا يا ابني، النساء هناك في الجنة، فيش حاجة في الدنيا دي اصلية، كل اللي انت شايفه ده حشف، كل اللي انت شايفه. يعني انت مفكر الموز، الموز اسمه الطلح، الموز اللي انت بتاكله ده موز؟ ده مش موز، الموز الاصلي في الجنة. انما سمي هذا موز، موز ليه؟ عشان لما يجي في الجنة يقول لك ده موز، ما تقولش لا انا ما اعرفوش، لا هات موز، ده موز؟ لا والله، امال اللي كنا بناكله في الدنيا ده كان ايه؟ قلت لك بتاكل حشف، بتاكل قشر، يعني مش ده الاكل، ولا ده الشرب، ولا ده اللبس، ولا دول النسوان. في الجنة سترى كل شيء على أصله بقى. شو بيقول لك ايه؟ مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يمل ولا يمل طيب وصالها، قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه. هي دي. كان لنا شيخ عنده 50 سنة، 55 سنة، اتجوز يا شيخ، قال أنا نفسي أتزوج واحدة فقط لم ترى عيناها رجل غيري، ما شافتش حد غيره. هي دي اللي تبقى راضية وسعيدة، ما بتقارنش بينه وبين غيره، هي دي اللي بيدور عليها. لذلك قال حور مقصورات في الخيام ما خرجوش، الثانية وعندهم قاصرات الطرف، عين قاصرات الطرف، عينها ما فتحتش على غير زوجها، ما شافتش رجالة أبدا أبدا، ما شافتش غيره، عشان هو كده في عينيها الرجل الوحيد، فيش رجالة تاني. قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها بطاعته أطاعت، وإن غاب عنها حفظت، فهو معها في غاية الأماني والأمان هذا، ولم يطمسها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا. لما تسمع الكلام سبحان الله العظيم. يبقوا فكروني مرة أجيب لكم نقضي ليلة كده برضو زي ما قضناها الليلة دي جنة، نبقى نقضي ليلة مع الأجندة بتاعتنا اللي اسمها سفينة آل يعقوب. يعني كل ما نقابل حاجة حلوة كده نكتبها فيها سبحان الله العظيم، بيت شعر، كلمة ناس. الكلام الجميل سيدنا عمر تمناه، قال إيه؟ أتمنى أن أجالس قوما ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر. أطايب الكلام قعدة حلوة، قعدة حلوة أن أنت قاعد مع زوجتك تقول لك بيت شعر، وبعدين تقول لك نكتة، وبعدين تقول لك مقطوعة نثر، وبعدين تقول لك حاجة جميلة، حاجة جميلة، عيشة جميلة في الجنة، ولا إيه رأيكم؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فإذا وكلما حدثته ملأت أذنيه لؤلؤا منظوما ومنثورا، وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا، وإن سألت عن السن فأتراب في أعدل سن الشباب، وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر؟ وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض، وإن سألت عن الحور فأحسن سواد في أصفى بياض في أحسن حور، وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان، وإن سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن كألطف الرمان، وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان، وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان، اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان، فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس قرة النواظر، وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبحل التي تمتزج بالروح أي امتزاج، فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس، وإن انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بروج فلكها، وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة، حديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجزي، وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن أنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع، وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من ذلك التقبيل، وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل، هذا وإن سألت عن يوم المزيد. نوصل للمهم بقى. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد، فاستمع فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته. كان يعجبني قوي لما نكون في مكة واخرج كده أقوم ألاقي الناس كلها متجهة إلى الكعبة. اللهم ارزقنا الحج، اللهم يسر لنا الحج هذا العام، اللهم اكتب لنا الحج ولا تحرمنا يا حي يا قيوم. ده جاي كده وده جاي كده وده جاي كده، كل الناس متجهة. فأنا متخيل دلوقتي لما نكون في الجنة ونسمع المنادي ينادي إن ربكم يستزيركم، يعني يطلب زيارتكم، فأقبلوا حي على زيارته، ونلاقي ده خارج من هنا وده خارج من هنا وده خارج من هنا، الكل رايح إلى يوم المزيد، فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى ذلك الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. الكل خرج، كل أهل الجنة اللي تحت واللي فوق والبعيد والقريب، الكل مضى إلى وادي أرض منبسطة واسعة، وصل كل هناك. أمر الرب تعالى بكرسي فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، ما يرون أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. احنا اتفقنا هم درجات عند الله، كل واحد له درجة، وما منا إلا له مقام معلوم، كل واحد له درجة، كل واحد له مقام، كل واحد له كرسي. ناس قاعدة على كراسي فضة، ناس قاعدة على كراسي زبرجد، ناس قاعدة على كراسي ياقوت ولؤلؤ ومرجان، كل واحد على قد ايه مقامه. اقل واحد بقى وفهمش حد قليل قاعد على كثبان المسك. كثبان المسك اللي هي ايه؟ كوم مسك، كوم كثبان، عارفين الكثبان الرملية، كوم من الرمل كده، كوم كده مليان مسك، مش مليان مسك، متكوم يقعد عليه كده ويتجعص يتجضع. فتشوفه انت بقى تقول له شيخ محمد تعال اقعد على الكرسي، تعال تعال، قالك لا لا لا لا انا مرتاح كده، انا مبسوط كده، انا عجباني القعده دي، بحب اقعد على الارض. فحبب الله الى كل انسان مكانه وقدره ورزقه. لو قطعوك حتت ما تقومش من الحتة دي، ده مكاني. وكل واحد عارف مكانه، لا معكرت ولا بالاسم ولا بالأرقام، كله رايح يا ابني احنا في الجنة. انت مفكر ايه؟ مش بالحجز، هي كل واحد له مكانه، عارفه رايح مكانه. قال حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون وما هو؟ لكم وعد عند ربنا، ربنا وعدكم بحاجة وعايز يديها لكم. فيقولون ما هو؟ ايه تاني؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك استطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية، اللهم اجعلنا يومها هناك، فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك ويقول يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعونه من الجبار جل وعلا أن قال أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين عبادي؟ اللهم اجعلنا منهم. أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، سألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا. اللهم ارض عنا يا رحمن، ارض عنا يا رحيم، ارض عنا. قالوا أن قد رضينا فارض عنا. فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني. بيقولوا الرضا، قال لهم خلاص خدتوا الرضا، ايه كمان؟ اسألوني يوم المزيد، حاجة زيادة، فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة، أرينا وجهك، أرينا وجهك، أرينا وجهك، أرينا وجهك، ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى على أهل الجنة ألا يموتوا لاحترقوا جميعا. ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة. مش بقول لك هتسمع ربنا، لا، ده إيه إلا حاضره ربه محاضرة. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن زي كده تكون قاعد في البيت وعندك ضيوف قاعدين مليين البيت من كل ناحية كده، فتبص ايه اخبارك، ايه يا اسلام، عامل ايه، عامل ايه يا واد يا فؤاد، انت عامل ايه يا واد يا احمد، فينك انت من زمان ما بتبانش ليه، ايه اخبارك يا انس، انت فين مش باين ليه. هي دي حاضره محاضرة. اهو ربنا جل جلاله يوم المزيد، يا عم احمد يا رب اجعلنا منهم يا رب، ربنا يهديك يا عم احمد ويرزقنا واياكم حسن الخاتمة والسامعين اجمعين، ويكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فلا يدع الله أحدا في هذا المجلس إلا حاضره محاضرة، يعني يكلمهم واحد واحد واحد واحد، ربنا يكلمه ويكلم معه حتى يقول أي فل. لو دخلت الجنة يا ربنا هيقول لك أيوة يا فل، أنا فل. فل ترخيم كلمة فلان، يعني لما تدلع كلمة فلان تقول عليها ايه، فل يا فل. فربنا سبحان الله العظيم، اي فل. ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره ربه تعالى محاضرة، فانه ليقول اي فل، اتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا، يقول له يا فلان فاكر لما قلت ان انا لو جوزتك هتتقي الله وهتبطل معاصي، وبعد ما اتجوزت معاصيك زادت، فاكر، فاكر لما قلت يا رب شغلني الشغلانة دي بس اكل حلال وهتفرغ بقى لطلب العلم والدعوة والصيام والصلاة، شغلتك وطلعت عيل كذاب وما فضت ليش، فاكر يوم قلت كذا وانا سمعك وبتكذب، يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول اي ربي الم تغفر لي، يقول له يا رب الحرق ده بقى خلينا مستورين، مش انت غفرتها لي خلاص، فيقول الله بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه، هو أنا لو ما غفرت لك كنت جيك هنا، بمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه، فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ودانك هتطير من الفرح وانت بتسمع ربنا، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.